أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات فإن تنازعتم فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون ذلك خير وأحسن تأويلا إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله ومن يتول والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله عيني يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنار ويطعمون الطعام على حبه إنما نطعمكم لوجه الله إنما لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا

وثمود الذين جابوا الصخر بالوعيد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فصب عليهم ربك سوط عذاب بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا الذي أنقضت ورفع فإن مع العسر يسرا وإلى ربك فارغب بسم ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا بسم الله إذا جاء نصر الله والفتح فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.